أجمعين. وبعد، قال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى: تعارض الوصل والإرسال أو الرفع والوقف. قال: وكان الأنسب ضمه لزيادات الثقات لتعلقه كما قال ابن الصلاح به، ولكنه لما انجر الكلام في العنعنة لحديث عمار المروي متصلا من وجه ومرسلا من آخر ناسب إرداقه بالحكم في مثل ذلك ونحوه، فقال مبتدئا بالمسألة الأولى: واحكم أيها الطالب فيما يختلف الثقات فيه من الحديث بأن يرويه بعضهم متصلا وبعضهم مرسلا لوصل ثقة ضابط، سواء كان المخالف له واحدا أو جماعة أحفظ أم لا. في الأظهر الذي صححه الخطيب وعزاه النووي للمحققين من أصحاب الحديث. قلت: ومنهم البزار، فإنه قال في حديث عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رفعه: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة. رواه غير واحد منهم مالك وابن عيينة كلاهما عن زيد بن أسلم عن عطاء مرسلا، وأسنده عبد الرزاق عن معمر والثوري كلاهما عن زيد، وإذا حدث بالحديث ثقة فأسنده كان عندي هو الصواب. قال الخطيب: ولعل المرسل أيضا مسند عن الذين رووه مرسلا. عند الذين رووه مرسلا أو عند بعضهم، إلا أنهم أرسلوه لغرض أو نسيان، والناس لا يقضى له على الذاكر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الشارح الإمام علي الدين السخاوي رحمة الله تعالى عليه: تعارض الوصل والإرسال. شمس الدين السخاوي رحمه الله قال: تعارض الوصل والإرسال أو الرفع والوقف. الحقيقة أن هذا المبحث يناسبه مبحث زيادة الثقات، لأن هذا داخل فيه، لأن الذي يروي إما أن يرسل فيزيد الثقة زيادة بأن يوصل الحديث، أو يأتي موقوفا فيزيد الثقة ويوقف أو يرفع الحديث، فهذا يعني أنسب موضع له. قد يقال الذي يزيد قد لا يكون ثقة ولو، لكن فيه أنه الأنسب أن يكون في باب الزيادة، فإن كان الزائد غير ثقة الأمر فيه واضح، لكن هو ناسب ذكره ها هنا لوجود أو لإشارته إلى أو استطرادا لمعنى ذكره في بعض الأبيات السابقة كما سيذكر الشارح. وتعارض الوصل والإرسال أو الرفع والوقف، لأهل العلم فيه كلام يختلفون في ذلك، منهم من يرى فيه قاعدة مضطردة، ومنهم من يرى أن القول المقدم باعتبار القرائن، ثم يختلفون في هذه القرائن. لكن في الجملة يمكن يقال أن تعارض الوصل والإرسال أو الرفع والوقف إما أن يكون من الراوي نفسه، أو أن يكون ممن دونه. فإن كان من الراوي نفسه، إن كان معروف بالاضطراب في الحفظ وعدم الضبط، أو غلبت الغفلة عليه، أو سوء الحفظ، أو نحو هذا، فيقال هذا مما اضطرب فيه الراوي نفسه، خاصة إذا كان الرواة عنهم من الثقات وممن تتكافأ مراتبه. وأما إن كان من الراوي نفسه وكان حافظا ضابطا، فها هنا يمكن يقال لعله نشط فوصل أو رفع، ولعله كسل أو يعني أرسل أو أوقفه. أحيانا يعني يصيب الكسل فلا يذكر السند. أما إذا كان اختلاف الرأي في الوصل والإرسال أو الوقف والرفع الحديث ليس من الراوي نفسه ولكن ممن دونه، فها هنا منهم من يرى القول قول من زاد على الإطلاق، وهو القول الذي أشار إليه النووي أنه قول المحققين من أصحاب الحديث، وفي ذلك نظر، وهو اختيار ابن حزم أيضا وغيره. ومنهم من يرى القول قول من أنقص، وهذا ينسب أيضا إلى بعض المحققي أهل الحديث. ومنهم من يرى العبرة بالقرائن، وهؤلاء منهم من يقدم في القرائن الحفظ، ومنهم من يقدم في القرائن العدد. والأقوى والأقرب الذي عليه صنيع أهل التحقيق من الحديث على الحقيقة أن العبرة بالقرائن، وذلك ليس له حكما ليس له حكم كلي، وإنما العبرة بما تحف به القرائن فترجح فيه جانبها الآخر. وهذا صنيع المحدثين من القديم، فأحيان يرجحون المرسل وأحيان يرجحون الوصل، ومثل ذلك في الوقف والرفع، وأحيان يعتبرون في الترجيح الحفظ لقوته، وأحيانا العدد لقوة دليلهم أو اجتماعهم على ترجيح وجه على آخر. فلا يمكن الحكم بالاضطراد على أن الوصل دائما مقدم أو الإرسال، وإنما على ما ذكرت. نعم. وذكر مثال للبزار رحمه الله تعالى، حديث عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رفعه: لا تحل الصدقة إلا لخمسة. والحديث جاء في رواية صحيحة: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوء. وجاء في حديث آخر: لا تحل الصدقة لغني إلا خمسة، أي هم أغنياء وحلت لهم الصدقة. فرواه غير واحد منهم مالك بن عيينة كلاهما مع زيد بن أسلم عن عطاء مرسلا، يعني ليس فيه ذكر أبو سعيد الخدري، وأسنده عبد الرزاق عن معمر والثوري كلاهما عن زيد، إذا عن زيد يعني بن أسلم. فقال البزار: وإذا حدث بالحديث ثقة فأسنده كان عندي هو الصواب. فالشارح قال أن البزار ممن يرى أن الحكم للواصل الثقة في الأظهر، وهذا المثال لا يقوى على أن يجعل مذهبا للبزار، لأن الثقة هنا محتملة، لأن معمر والثوري في مقابل مالك بن عيينة، ومعمر من الحفاظ، والثوري أيضا من أئمة الحفظ، فيمكن أن يحمل كلام البزار على ما ذكره السخاوي رحمه الله، كما أيضا يمكن يحمل على أن الثقة هنا قوية إلى درجة أنها تثبت الوجه الذي فيه الوصف. وقول الخطيب ولعل المرسل أيضا مسند إلا الذين رووه مرسلا كمالك بن عيينة رواه الحديث عن زيد بن أسلم مرسلا يمكن أن يكون عندهم ماذا مسندا لكن لم يسندوه إما لغلط أو لنسيان والناس لا يقضى له على الذاكرة. هذا وجه ذكر الخطيب للترجيح ولكن ليس دائما يكون هذا. ومثل ذلك أن يقال أن الراوي لم ينشط فيصل أو نسي أو له غلط في ذلك هذا له قرائن تدل عليه. نعم. وقيل بل احكم لإرساله أي الثقة وهذا عزاه الخطيب للأكثر من أصحاب الحديث فسلوك غير الجادة دال على مزيد التحفظ كما أشار إليه النسائي. نعم. وهذه إن شئت أن تأخذ قاعدة وهو أن الطريق إذا جاء على غير الجادة فهذا دليل على أن راويه حافظ وطريق الجادة أن يسلك في السند الطريقة المعروفة. أنا علاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة سؤال بن أبي صالح عن أبي صالح عن أبي هريرة مالك عن نافع عن ابن عمر رواية أبي وائل عن ابن مسعود رواية زيد بن حبيش عن ابن مسعود أو عن علي رواية حماد بن سلمة عن ثابت رواية حميد عن ثابت عن أنس وهكذا رواية القعنبي عن مالك ورواية مالك عن أبي الزناد عن عارج عن أبي هريرة ونحوها. إذا جاء الراوي وسلك غير طريق الجادة المألوفة المعروفة هذا يدل على مزيد انتباه أنه كان منتبها في المجلس. يعني أحيانا كما هو معروف لطالب العلم وهو جالس في مجالس العلم يألف كلام يسمعه من قبل فإذا كتبه عن الشيخ بمجرد أن يسمع بدايته قد ألفه فيكتب مباشرة تتمته ولربما عدم الانتباه يتركه يخطأ ذاك الخطأ. ولهذا تجد أنه يقوم عن الشيخ الطلبة من العلم طلبة العلم ويختلف هل قال كذا أو لم يقل فهذا يقول قال وهذا يقول لم يقل ولربما يكون الكلام خلاف في القول ليس في معنى وفهم ما قاله. فإذا كان سلك غير طريق الجادة دل على أنه كان منتبها وعلى أنه ضبط. نعم. فهنا لما سلك طريق غير الجادة وهو أنه لم يوصل الحديث وإنما أرسله فجعله وجها لكن هذا لا يكون دائما هذا لا يكون دائما قد يكون الجانب الآخر الذي وصل أقوى. نعم. وقيل إن الإرسال قد نوع قدح في الحديث فترجيحه وتقديمه من قبيل تقديم الجرح على التعديل كما سيأتي آخر زيادات الثقات مع ما فيه وعليه فيصار فيه عند تعارض الجرح والتعديل كما أخذنا يعني القواعد كتاب تعارض الجرح والتعديل القواعد التي يصار عليها عند تعارض الجرح والتعديل عند تعارض الجرح والتعديل. فقلنا تعارض الجرح والتعديل قد يكون من الإمام الواحد قد يكون من أئمة كثر ففيه سبيل. ثم قوله إن الإرسال نوع قدح في الحديث القدح بمعنى الجرح هذا ليس مسلما لهذا قال مع ما فيه. فالإرسال لا يقدح في الراوي مطلقا كما أنه لا يقدح في الحديث مطلقا وإنما إذا ترجح الإرسال فالراوي ليس فيه قدح يخطأ وإنما يقدح فيه إذا كثر ذلك منه يصل المرسلات أو يرسل الموصولات وصار فيه هذا شأنه. وأيضا المتن يقال غاية ما يقال أنه جاء من هذا الطريق مرسل لكن قد يكون ثبت من طرق أخرى. ولهذا يرون أنه لا يعلل المرسل متن جاء من طريق المرسل لا يعلل به المتن إذا جاء من طريق آخر لا يتحد هذا في المخرج يعني حديث مختلف فيه هل جاء عن نافع أو عن عطاء بن يسار مرسلا أو عن عطاء عن أبي سعيد الخدري أو غيره مثل من المتون. ويأتي المتن من طريق صحابي آخر أبي هريرة أو أنس طريق بمعزل عن هذا، هل نعين ذاك بهذا؟ لا نعين هذا غير هذا. واضح؟ نعم. ونسب ابن الصلاح القول الأول من هذين للنظار بضم النون وتشديد الضاء المشالة، وآخره راء مهملة وزن فعال جمع وزن فعال وزن فعال جمع كثرة لناظر لناظر. نعم. وهم هنا أهل الفقه والأصول، أهل النظر، والناظر هو الذي ينظر في الأدلة، ومنه الكتاب كتاب روضة الناظر وجنة المناظر، روضة الناظر وجنة المناظر. فالناظر هنا من النظر، من النظر، هم الذين ينظرون لأدلة أهل الفقه والأصول. نعم. أن صححوه بفتح الهمزة وتخفيف النون من أن المصدرية منصوب على البدل، أي تصحيحه إذا كان الراوي عدلا. وكذا عزاه أبو الحسن. نعم. ونسب الأول للنظار أن صححوه، أن صححه، أن صححوه، قال فتح الهمزة وتخفيف النون أن المصدرية، يعني اي نعم المصدرية بمعنى الناصبة. نعم كيف معنى تصحيحة، معنى تصحيحة. نعم نعم من اعتباره، من اعتباره لا، هنا المقصود أهل الأصول وأهل الفقه، باعتبار أهل الأصول فهم أهل النظر، وباعتبار أهل الفقه فهم أهل النظر. ليس على أهل النظر لا، هو النظار يطلق على كل واحد، حتى الذي ينظر في الأساليب نظر الدقة وتفتيش يقال فيه النظر، لأنه عند الإضافة، عند الإطلاق بسياق الدليل يدل. أما عند الإطلاق المعنى اللغوي فنظار وجه كثرة فؤاد، ووجه كثرة ناظر، والناظر الناظر كما يطلق على الناظر في الأدلة يطلق على الناظر في أصول الأدلة، ويطلق على الناظر في أدلة المسائل العقدية، ويطلق على. فالنظار في المبحث أهل في الفن أهل التحقيق. هو الغالب النظر، النظر يطلق على الأصول، أصول الفقه. وكذا عزاه أبو الحسن بن القطان لاختيار أكثر الأصوليين، واختاره هو أيضا وارتضاه ابن سيد الناس من جهة النظر، لكن إذا استويا في رتبة الثقة والعدالة أو تقاربا. يعني هذا أول له، ونسب الأول للنظار وهو ماذا؟ تقديم الوصل. اختاره أكثر الأصوليين، وأيضا اختاره هو أيضا ابن الصلاح كذلك، أو ابن القطان نفسه، الفاسي بن القطان، أبو الحسن بن القطان اختاره وارتضاه ابن سيد الناس، لكن بقيد أن يستوي من زاد ومن لم ومن أنقص، أي المرسل والذي وصلناه. وقضى إمام الصنعة البخاري لوصل حديث لا نكاح إلا بولي الذي اختلف فيه على راويه أبي إسحاق السبيعي، فرواه شعبة والثوري عنه عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ووصله عنه حفيده إسرائيل بن يونس وشريك وأبو عوانة بذكر أبي موسى، مع كون من أرسله كالجبل لأن لهما في الحفظ والإتقان الدرجة العالية. وقال البخاري الزيادة من الثقة مقبولة، انتهى. أي نعم، وليس مصير من البخاري إلى قبول الزيادة مطلقة أبدا، وإنما العبرة بالقرائن. صنيع البخاري يدل عليه في كثير من تصرفاته. نعم، هذا الحديث الزيادة من الثقة مقبولة هنا، هذا واضح لأنه إسرائيل بن يونس حفيد أبي إسحاق، يعني من أعلم الرواة بحديثه، وشريك من أبي هو ابن عبد الله القاضي. وإن قيل فيه أنه أصاب حفظه شيء بعد أن تولى القضاء، ولكن كان ضابطا، كان يعني راوية أبي إسحاق، وله دراية بحديث أبي إسحاق السبيعي، له دراية بحديث أبي إسحاق السبيعي. نعم. ويشكل عليه وكذا على التعليل به أيضا في تقديم الرفع، بل وعلى إطلاق كثير من الشافعية القول بقبول زيادة الثقة نص إمامهم في شروط المرسل كما تقدم، على أن يكون إذا شارك أحد من الحفاظ لا يخالف، إلا أن تكون المخالفة بأنقص. لا يخالف ما سبق ذكره عند الشافعية في المرسل الذي يرسل، من الشروط الذي ذكرناه أن يكون إذا شارك أحد من الحفاظ لا يخالفه، ويستطيع أن يقول لا يخالف من طرف غيره، إلا أن تكون المخالفة بأنقص، فإنها لتضر لاقتضائه أن المخالفة بالزيادة تضر، وحينئذ فهو دال على أن زيادة العدل عنده لا يلزم قبولها مطلقا. وقياس هذا هنا أن يكون الحكم لمن أرسل أو وقف، ويمكن أن يقال كلام الشافعي في راوي نريد اختبار حاله حيث لم نعلمه قبل، بخلاف زيادة الثقة فليتأمل. طيب، هنا قال ويشكل عليه، يعني ما ذكر من تقديم المرسل الذي وصل على الإطلاق، وكذلك اختيار الشافعية لهذا، أنهم قالوا في باب الإرسال أن من شروط قبول المرسل أن المرسل إذا روى ما رواه غيره لا يخالفه، هذا شرط قبول المرسل. طيب، هنا خالفه غيره فأرسلوا، فكيف يقال بالقبول على الإطلاق؟ قال ويشكل عليه وكذا على التعليل به في تقديم الرفع، بل وعلى إطلاق ذي الشفيع القول بقبول زيادة الثقة نص إمام في شرط المرسل كما تقدم. المرسل شرطه أنه إذا شارك أحد من الحفاظ لا يخالف، إلا أن تكون المخالفة بأنقص، فإنها لا تضر اقتضائه أن المخالفة بالزيادة تضر، يعني إذا كان هو خالف غيره بأن كان نقصا فالنقص لا يضر، النقص لا يضر لأنه هو الذي لأنه هو أنقص، غيره زاد، وإنما الذي يضر أن يزيد، هل يقوى على أن يخالف خيره فيزيد؟ هذا وجه استشكال على قول من قال بقبول الزيادة عن الإطلاق. وحينئذ فهو دال على أن زيادة العدل عنده لا يلزم قبولها مطلقا، يعني ما ذكر من شرط المرسل. نعم. وقياس هذا هنا أن يكون الحكم لمن أرسل أو وقف، هذا لأن الزيادة تضر، مخالفة بالزيادة تضر بخلاف النقص. نعم. ويمكن أن يقال كلام الشافعي في راوي نريد اختبار حاله، يعني في المرسل، حيث لم نعلمه قبل، بخلاف زيادة الثقة فليتأمل. نعم. ولكن الحق أن القول بذلك ليس على إطلاقه كما سيأتي في بابه، مع الجواب عن استشكال عزو الخطيب الحكم بالإرسال للأكثرين من أهل الحديث، ونقله ترجيح الزيادة من الثقة عن الأكثرين من المحدثين والفقهاء كما ذكرنا في ذلك نظرنا. وقيل وهو القول الثالث المعتبر ما قاله الأكثر من وصل أو إرسال، كما نقله الحاكم في المدخل عن أئمة الحديث، لأن تطرق السهو والخطأ إلى الأكثر أبعد. هؤلاء اعتبروا إيش؟ الأكثر، نعم، يعني القرائن، والقرائن هنا كثرة العدد. نعم. وقيل وهو الرابع المعتبر ما قاله الأحفظ من وصل أو إرسال، هذه قليلة الحفظ. وفي المسألة قول خامس وهو التساوي، قاله السبكي، والظاهر أن محل الأقوال فيما لم يظهر فيه ترجيح كما أشار إليه شيخنا، وأومأ إليه ما قدمته عن ابن سيد الناس، وإلا فالحق حسب الاستقراء من صنيع متقدم الفن كابن مهدي والقطاني وأحمد والبخاري عدم اضطراد حكم كلي. هذا الأقرب، هذا أقوى، وصنيعهم في كتبهم يدل على ذلك، بل ذلك دائر مع الترجيح. فتارة يعني صنيعهم مما نقله أهل العلم، يعني مستقرئون لصنيع البخاري وصنيع أبي حاتم وأبي زرعة وأحمد من سيد القطان وابن مهدي وغيرهم من أهل العلم. فأهل الاستقراء نقلوا كما في كتب الحديث أنهم أن محققي الحديث المتقدمين، والذي سار عليه هو أن العبرة بالقرائن، فلا يطرد الحكم اضطرادا كليا، عدم اضطراد حكم كلي، فينظر القرائن قد تختلف بحسب الحفظ أو العدد. نعم. فتارة يترجح الوصل وتارة الإرسال، وتارة يترجح عدد الذوات على الصفات وتارة العكس. ها، عدد الذوات قد يكون العدد أقوى من حفظ، يعني يكون الحفظ يعني جبل كما سبق شعبة والثوري، يعني ما ثمة أحفظ من هؤلاء جبال في الحفظ، لكن العدد كان فيه قوة لوجود قرائن أخرى، يعني العدد ليس كثيرا، يعني إسرائيل بن يونس النبي إسحاق السبيعي وشريف بن عبد الله القاضي وأبو عوانة هم ثلاثة، لكن أضيف إلى ذلك وصف كون أبي إسحاق، كون إسرائيل حفيد أبي إسحاق أضبط لحديث جده من غيره، فله مزيد اهتمام بحديث جده، ولهذا من المرجحات يقولون كون الراوي يروي حديث أهل بيته فهو أعلم به من غيره، فهو أعلم به من غيره، يعني المحدث إذا حدث في المجلس قد يهابه الناس أن يسألوه أو أن يستفسلوا منه، لكن الذي من أهل بيته مدخله ومخرجه يعرفه ويدخل عليه ويخرج عليه ويجلس معه على انفراد وينفرد بما لا ينفرد به غيره، ولهذا لربما يسأل ما لا يسأله غيره، ما لا يسأله غيره، يعني لا يجرؤ الطالب في المجلس أن يقول هذا الشيء للمحدث هل سمعته من فلان وهل سمع فلان من فلان، ممكن لا يستطيع، لكن قد يعني ينفرد به قد يسأل. نعم. ومن راجع أحكامهم الجزئية تبين له ذلك. أحكام الجزئية تبين له ذلك، هؤلاء الأئمة مما راجعوا هذه الأحكام الجزئية، كالسخاوي نفسه رحمه الله، العراقي والحافظ بن حجر ومن قبلهم ومن بعدهم من أئمة هذا الفن، بينوا لنا أن بتقصيهم لهذه الأحكام الجزئية عرفوا هذا، فاستفدناهم من استقرائهم. نعم. والحديث وأيضا إذا طالعت الكتب تجدها بالمطالعة، تجد البخاري هنا يرجح الأرسل وهنا يرجح الوصل، لو تقرأ في كتب العلل أيضا الدارقطني أو لابن أبي حاتم ونقله عن أبيه، وأيضا ما ينقل عن البخاري كذلك وما يذكر التلميذي كذلك، فأحيانا تجد يقدمون المرسل وأحيانا يقدمون للوصل، هذا يدل على أن الخلاف ماذا؟ الحكم يختلف، وهذا الاختلاف إذا ما قرأت في كتبهم تجده أنه مبني على القرائن التي أشار إليها. والحديث المذكور لم يحكم له البخاري بالوصل لمجرد أن الواصل معه زيادة، بل لما انضم لذلك لمن ضم لذلك من قرائن رجحته ككون يونس بن أبي إسحاق وابنيه إسرائيل وعيسى رووه عن أبي إسحاق موصولا، أهل بيت، وهؤلاء أهل بيت رواية، أهل من بيوتات الرواية كما يقال، مثل هذه النكتة يعني يشير إليها أهل العلم، قال بيت هذا بيت رواية بيت فقه وبيت كذا. فأبي إسحاق بيته بيت رواية. من الصحابة أيضا سعد بن أبي وقاص يروي عنه ثلاثة من أبنائه، ومن التابعين أيضا عائلة بن سيرين. نعم وغيره. نعم. ولا شك أن آل الرجل أخص به من غيره. لا شك. لا سيما وإذا. لا شك. لكن قد يظهر بالصواب غيره. لكن إمكانية الترجيح ومعرفة الضبط هي يعني تسنح له أكثر من غيره، لأنه ينفذ به ويأخذ منه ما لا يأخذه غيره. نعم. لا سيما وإسرائيل قال فيه ابن مهدي إنه كان يحفظ حديث جده كما يحفظ سورة الحمد يعني. ولذلك قال الدارقطني يشبه أن يكون القول قوله. الدارقطني أيضا صوب الوصلة. وإذا رجعت إلى كتب العلل، كتاب العلل، تجد يرجح أحيانا الأرسال، فالعبرة بالقرآن. ووافقهم على الوصف عشرة من أصحاب أبي إسحاق ممن سمعه من لفظه، واختلفت مجالسهم في الأخذ عنه كما جزم به الترمذي. وأما شعبة والثوري فكان أخذهما له عنه عرضا في مجلس واحد لما روى عرضا في مجلس واحد لما رواه الترمذي من طريق الطيالسي. قال حدثنا شعبة قال سمعت الثوري يسأل أبا إسحاق أسمعت أبا بردة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، فقال أبو إسحاق نعم. عرض قالوا أسمعت؟ قال نعم. وذكروا له سند من طريق من؟ أبي بردة، ومرسل بدون ذكر أبي موسى. نعم. فأخذوا عرضا فحدثوا به. نعم. ولا يخفى رجحان الأول، هذا إذا قلنا حفظ الثوري وشعبة في مقابل عدد الآخرين. طيب ولا يخفى رجحان الأول. الأولون أخذوه سماعا، وهذا أخذه عرضا. أخذه ماذا؟ عرضا. ثم أيضا سؤال وارد في سماع أبي إسحاق من أبي بردة، ليس فيما على ذلك الإسلام. نعم. مع أن الشافعي يقول العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد، ويتأيد كل ذلك بتقديم البخاري نفسه للإرسال في أحاديث أخرى لقرائن قامت عنده. هذا هو لقرائن قامت عنده، فالعبرة بالقرائن. ومنها أنه ذكر لأبي داود الطيالسي حديثا وصله وقال إرساله أثبت، هذا حاصل ما أفاده شيخنا مع زيادة. وسبقه لكون ذلك مقتضى كلام الأئمة العلائي ومن قبله ابن دقيق العيد وغيرهما. وسيأتي في المعلل أنه كثر الإعلال بالإرسال والوقف للوصل والرفع إن قوي عليهما، وهو شاهد لما قررنا. أي نعم، وهو شاهد لما قررنا. نعم. يعني التحمل له أوجه صيغ فأعلاه كما هذا مطبق، يطبقون على هذا أهل الحديث. وقد مر معنا الإشارة الخلاف في هذه المسألة أيهما أقوى، السماع أو العرض؟ على قولين، الذي عليه بعض أهل الحجاز تقديم العرض وهو اختيار مالك، ومنهم من يقدم السماع ومنهم من يجعلهما بمعنى، لكن لا شك أن السماع أولى وأقوى. بينهما فرق، لا شك. السماع يسمع، وأما العرض فهو يقع الطالب على الشيء. لا، هذا في حدثنا وأخبرنا. لا، العرض لا، ليس سواء، ليس سواء. قد ذكر في كتاب العلم هذا باب العرض والمناولة، وذكر السماع لوحده أو نحوه. ذكر العرض المناولة، ذكر العرض المناولة. الأقوى أنه يترجح السماع للعرض، أن يترجح السماع للعرض. يعني العرض يا شيخ هنا في هذا الحديث بالضبط، يعني هو من قبيل المذاكرة ليس هو، لا هو عرض، هو عرض. قالوا أسميت كذا وكذا، فقال نعم هذا عرض. الآخر سماع. هنا مثال، مثال الحديث فيه التعارض بين الوصل والإرسال، ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى. وهو حديث البخاري ذكره صحيح كتاب الأذان باب الجمع بين السورتين في الركعة رقم 74 و700. قال وقال عبيد الله بن عمر عن ثابت عن أنس كان رجل من الأنصار أمه في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها له الصلاة مما يقرأ به افتتح بقول هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها إلى آخره. فقال ابن حجر رحمه الله وقال عبيد الله بن عمر أي بن حفص بن عاصم، وحديثه هذا وصله الترمذي والبزار عن البخاري عن إسماعيل بن أبي أويس والبيهقي من رواية محرز بن سلمة كلاهما أي ابن أبي أويس وابن سلمة عن عبد العزيز الدراوردي عنه بطوله أي عن عبيد الله. قال الترمذي حديث صحيح حسن صحيح غريب من حديث عبيد الله عن ثابت. قال وقد روى مبارك بن فضالة عن ثابت فذكر طرفا من آخره. وذكر الطبراني في الأوسط أن الدراوردي تفرد به عن عبيد الله. وذكر الدارقطني في العلل أن حماد بن سلمة خالف عبيد الله في إسناده فرواه عن ثابت عن حبيب بن سبيعة مرسلا، قال وهو أشبه بالصواب. يعني الدارقطني رجح هنا الإرسال. قال ابن حجر وإنما رجحه لأن حماد بن سلمة مقدم في حديث ثابت، لكن عبيد الله بن عمر حافظ حجة وقد وافقه مبارك في إسناده، فيحتمل أن يكون لثابت فيه شيخان، يحتمل يكون ثابت فيه ماذا شيخان. فإذا الدارقطني رجح رواية حماد بن سلمة لأنه أحفظ بحديث ثابت من غيره. وإن كان عبيد الله بن عمر كذلك حافظ حجة، لكن حماد بن سلمة أدرى بحديث ثابت من غيره، ولهذا قدم هذا الإرسال. ثم عقب ابن حجر فقال ومع ذلك فإن عبيد الله قد وافقه مبارك بن فضال ابن فضال في هذا الإسناد، فعند ذلك قد يستوي ضبط وحفظ حماد بن سلمة رواية ثابت مع ماذا؟ مع حفظ عبيد الله بن عمر ومبارك بن فضالة، فيصل الاثنان في قوة حماد بن سلمة، فيقال أن ثابت له فيه ماذا؟ يعني فيه شيخان، فيقال أنه فيه شيخان. فجاء من طريق ثابت عن أنس، وأن يقال أيضا جاء من طريق ثابت عن حبيب بن سبيعة مرسلا. نعم، فهذا يعني فيه إشارة إلى أن العبرة كما ذكرت بالقرائن ومواضع مثل هذا في عند الحافظ بن حجر كثيرة جدا. شيخ مثل هذا الصورة متى نرجح الصورتين أو نعلهما بالاضطراب؟ يختلف هذا بحسب، لا يطرد في ذلك حكم كلي كما قال السخاوي رحمه الله وغيره، وإنما الأبرى بما تطمئن إليه النفس من خلال دراسة الأسانيد، من دراسة الأسانيد، ويعرف قوة الطريق على الآخر أو استواء الطريقين فيكون كل منهما يصح. فعندنا الطريق هذا من طريق ثابت عن أنس موصول صحيح ثابت، وعندنا طريق ثابت عن حبيب سبيعتا يعني مرسل. فالعبارة أو العبرة بالقرائن وقوة الطريق، وأيضا ممارسة المحدث للحديث يعني يستقل في نفسه تقوية رواية على رواية، مثل الحديث الذي سبق معنا قريبا في التلميز في مسألة ابن عمر، في حديث ابن عمر في ركعتي الفجر والمغرب والقراءة فيهما بالكافر والإخلاص، يعني ابن عمر قال ذكر راتبة الفجر وقال كانت ساعة أخبرتني بهما حفصة وكانت ساعة لا أدخل فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صح، لكن أتينا بطرق ذكر أهل العلم طرق فيها ما يقوي أن ابن عمر روى هذا الحديث. هذا الطرق إذا قارنتها يعني في نوع التكافؤ. فهو ها هنا هل يمكن يقال أن هذا كان في أول الأمر أنه قال أخبرتني به حفصة، يعني أنه كان المقصود يعني لما لم يره يصليهما في بيته، وحيث أثبت فصلاته صلى الله عليه وسلم لها في المسجد، صلى في المسجد لأنه قال رأيته يصلي في المسجد. فها هنا العبرة بقوة الطريق والقرينة، وأيضا ما يجده الباحث حين يستقرئ ويجمع الطرق. عند جمع الطرق يجد شيء في نفسه يعني يدل عليه طول البحث يرجح طريقا آخر. وأحيانا إذا كان هؤلاء الجبال يقولون بالتوقف فمن دونهم بكثير لا شك ولا ريب يتوقفون في الكثير، وقد فما يصير عندهم إلا التقليد. جبنا تكافؤ الطرق على يدفعنا أمام إذا زيد تحقق للرجل يكون مدخل منه ممكن هذا لا شك. هل ذلك ليش تراجم الروات هذه لا تزال مضبوطة وتضبط لا بد منها؟ لأنه كما ذكرنا في علم العلل الشيء الذي يشكل في علم العلل أنك تريد أن تبحث عن توهيم الثقة، هذا أشكل شيء. أما الضعيف سيء الحفظ وصدوق يخطئ وكثير الخطأ وياهي مدلس عنه واضح الأمر سهل. الأمر سهل، ضعيف لأنه ضعيف، ضعيف عرفه ما قال فلان كان، لكن الثقة الحافظ الذي قيل في حافظ ثقة وكذا، وبعدين في ترجمته تجد خطأ خطأين أو ما هو شبه خطأ مو خطأ، هل تجرؤ على التوهيم؟ صعب. فترجع إلى دراسة هذا الإسناد وتدرس تراجم الرواة دراسة معمقة ومدققة، فلربما تجد أشياء يمكن يكون منها أوتي الخطأ في الحديث. قال السلام من أريست وأنتفي وحدها لتقديمها على عرض زيادة أنها ذكرى في ذات المجالس. لا نقول هي قرينة السماع لوحدها تكفي، لا نقول هي من القرائن، لا قرائن، لأن الأدلة إذا تواردت تفيد قوة. الأدلة إذا تواردت أفادت المسألة قوة كما ذكرنا غير مرة، ولهذا نقول دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والقياس والنظر الصحيح والبراءة الرسمية من باب تقوية الدليل، أو نورد في المسألة أكثر من حديث. والحديث الواحد لا يكفي، الذي عليه السنة أن الحديث الواحد يعني يوجب العلم والعمل، وكان خلاف في إجابة العمل العلم شيء آخر، لكن صحيح يوجب العلم والعمل، يفيدنا علما ويوجب علينا العمل أيضا. قال ثم إذا مشينا على القول الرابع في الاعتبار بالأحفظ، فما إرسال عدل يحفظ يقدح أي قادحا في أهلية الواصل من ضبط حيث لم تكثر المخالفة وعدالة، أو في مسنده أي في جميع حديثه الذي رواه بسنده لا في المختلف فيه للقدح فيه بلا شك. أين؟ وأو هنا للجمع المطلق كالواو كما دلت عليه عبارة ابن الصلاح الآتية، وحينئذ فهو تأكيد، وإلا فقد يقال إن التصريح بعدم القدح في الضبط والعدالة يغني عن التصريح بعدم القدح في مرويه لاستلزامهما ذلك غالبا. ما دام وقوع الإرسال منه لا يقدح في ضبطه ولا عدالته فلا يقدح في حديثه أيضا، لكن ما لم تكثر منه ذلك، إذا كثرت مخالفة صار كثير المخالفة فيصير صاحب وهم وغفلة وغلط. نعم. وما هي النافية الحجازية وإرسال عدل؟ ما إرسال عدل يحفظ يقدح، يعني فما إرسال عدل يحفظ يقدح، يقدح هو الخبر في أهلية الوصف. ما الحجازية تعمل عمل ليس، فإرسال اسمها مضاف وعدل مضاف إليه ويحفظ إيش ما يحفظ ها؟ لا يحفظنا حال، يحفظ حال من العدل. فما إرسال الرجل فما لا يعد إرسال الرجل العدل الذي حاله أنه يحفظ، فما إرسال عدل أو صفة، صفة النكرة، إرسال عدل النكرة صفة، صفة ويقدح خبره. نعم. عدل حافظ. نعم هي صفة. نعم. وإرسال عدل يحفظ اسمها وخبرها جملة يقدح. نعم. فإن قيل كيف اجتمع الرد لمسنده هذا مع عدم القدح في عدالته، فالجواب أن الرد للاختيار وعدم القدح فيه لإمكان إصابته ووهم الأحفظ، وعلى تقدير تحقق خطائه مرة لا يكون مجرحا به كما سيأتي قريبا التصريح به عن الدارقطني. قوله أن الرد للاحتياط وعدم القدح فيه لإمكان إصابته ووهم الأحفاظ، هذا حجة من يرى أن الحديث الواحد أو الآحاد يفيد الظن، لأنه يقول احتمال الخطأ واحد ولا لا واحد، فكيف تقول إذن العلم؟ إن أقول لكن هذه الدرجة من العلم أو من الدرجة من الإصابة سماها الشرع علما، وهو احتمال ضئيل للخطأ لا يسمى علم، هذا خبر أحد يفيد العلم. نعم. وهذا الحكم على الأصح من القولين، فهو الذي قدمه ابن الصلاح حيث قال ثم لا يقدح ذلك في عدالة من وصله وأهليته. قال ومنهم من قال من أسند حديثا قد أرسله الحفاظ فإرسالهم له يقدح في مسنده وعدالته وأهليته. في مسنده في مسنده فإرسالهم له يقدح في مسنده وعدالته وأهليته. نعم. وعبارة الخطيب في الأول لأن إرسال الراوي للحديث ليس بجرح لمن وصله ولا تكذيب له، وفي الثاني على لسان القائلين به لأن إرسالهم له يقدح في مسنده فيقدح في عدالته. هذا من قال يقدح من قال يقدح، ليس بجرح من وصل وتكذيب له. نعم. وفي الثاني على لسان القائلين به أنه جرح لأن إرسالهم له يقدح في مسنده الذي أسند، وما دام يقدح فيه أو في مسنده حديثه الذي أسنده احتمل أيضا في تحداد مقصود الحديث الذي أسنده وصله فيقدح في عدالته. هنا مسنده ويصح مسنده، يعني مسنده الذي أسند أو مسنده أي الحديث الذي أسنده وهو الأظهر في تحداد، لكن المراد الحديث الذي أسنده بعينه ليس كل الأحاديث التي يسندها. أيوه. ورأوا أي أهل الحديث في تعارض الرفع والوقف بأن يروي الحديث بعض الثقات مرفوعا وبعضهم موقوفا، وهي المسألة الثانية أن الأصح كما قال ابن الصلاح الحكم للرفع لأن راويه مثبت وغيره ساكت، ولو كان نافيا فالمثبت مقدم عليه لأنه علم ما خفي عليه. والثاني أن الحكم لمن وقف، حكاه الخطيب أيضا عن أكثر أصحاب الحديث. وفيها قول ثالث أشار إليه ابن الجوزي في موضوعاته حيث قال: إن البخاري ومسلما ترك أشياء تركها قريب وأشياء لا وجه لتركها، فمما لا وجه لتركه أن يرفع الحديث ثقة فيقفه آخر، فترك هذا لا وجه له لأن الرفع زيادة والزيادة من الثقة مقبولة. لكن ترجح عند البخاري الوقف، ترجح عند البخاري الوقف، ولم يذكره لأن كتابه جمعه للمسند. نعم. شيخ عبارة ابن الجوزي زيادة من الثقة مقبولة، قلنا خرج مخرج التقعيد على خلاف قولة البخاري السابق. هذا فيه إطلاق، فيه إطلاق على خلاف. نعم هذا فيه إطلاق. نعم. إلا أن يقفه الأكثرون ويرفعه واحد، فالظاهر غلطة، وإن كان من الجائز أن يكون حفظ دونهم انتهى. نعم. لكن هنا زيادة من الثقة مقبولة، الثقة التي تقبل زيادة، يعني يكون في درجة قبول. لذا قال إذا وقفه الأكثر ورفعه واحد، فالظاهر غلطه مع احتمال أن يكون قد حفظ. نعم. ونحوه قول الحاكم: قلت للدارقطني فخلاد بن يحيى، فقال: ثقة، إنما أخطأ في حديث واحد فرفعه ووقفه الناس. وقلت له: فسعيد بن عبيد الله الثقفي، فقال: ليس بالقوي، يحدث بأحاديث يسندها وغيره يقفها. نعم. ولكن ليش كثر منه هذا يقدح فيه. نعم. ولكن الأول كما تقدم أصح، ولو كان الاختلاف من راو واحد في ذا وذا. الأول أصح له إيش؟ الحكم للرفع. ها؟ الحكم للرفع. والصواب أن مسألة الرفع والوقف كمسألة الوصل والإرسال. نعم. مثال المستقى عن الدرق يؤيد أن إرسال الراوي الحديث أو وصله وغيره لا يقدح في هذا. أي نعم. أيوه. لكن الأول كما تقدم أصح، ولو كان الاختلاف من راو واحد في ذا وذا، أي في كل من الموضعين، يعني إرسال ووصل ورفع ووقف، كأن يرويه مرة متصلا أو مرفوعا ومرة مرسلا أو موقوفا كما حكوا أي الجمهور، وصرح ابن الصلاح بتصحيحه. وعبارة الناظم في تخريجه الكبير للإحياء عقب حديث اختلف راويه في رفعه ووقفه: الصحيح الذي عليه الجمهور أن الراوي إذا روى الحديث مرفوعا وموقوفا فالحكم للرفع، لأن معه في حالة الرفع زيادة، هذا هو المرجح عند أهل الحديث، انتهى. وأما الأصوليون فصحح بعضهم كالإمام فخر الدين وأتباعه أن الاعتبار في المسألتين بما وقع منه أكثر، وزعم بعضهم أن الراجح من قول أئمة الحديث في كليهما التعارض، على أن الماوردي قد نقل عن الشافعي رحمه الله أنه يحمل الموقوف على مذهب الراوي، والمسند على أن روايته على أنه روايته يعني فلا تعارض حينئذ. ونحوه قول الخطيب: اختلاف الروايتين في الرفع والوقف لا يؤثر في الحديث ضعفا، لجواز أن يكون الصحابي يسند الحديث ويرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة ويذكره مرة على سبيل الفتوى بدون رفع، فيحفظ الحديث عنه على الوجهين جميعا. فيحفظ الحديث عنه على الوجهين جميعا. إذا قلت يحفظ يصير حديثه وشكل بالنصب. نعم. لكن خص شيخنا هذا بأحاديث الأحكام، أما ما لا مجال للرأي فيه فيحتاج إلى نظر، يعني في توجيه الإطلاق، وإلا فقد تقدم أن حكمه الرفع لا سيما وقد رفعه أيضا. نعم. هنا يعني يشير إلى الترجيح، ويظهر الأقوى أن الإبرة بالقرائن، وهذا موجود في صنيع الأئمة أئمة الحديث، فأحيانا يرجحون الرفع وأحيانا يرجحون الوقف. نعم. وذكر نعم كون الصحابي قد يسنده وقد يرويه باب الفتوى لأن يرفعه. نعم. وذكر أن هذا خاص بحديث أحكام. أما ما لا مجال للرأي فيه فيحتاج إلى نظر، حتى ما لا مجال للرأي فيه، لأنه عندنا الصناعة الحديثية على ماذا تدل؟ إذا جاء ما يدل على أن الراوي حكاه من قول الصحابي، فمن حيث الصناعة الحديثية ومن حيث الرواية نرجح أنه من قوله، لكن كونه له حكم الرفع هذا شيء آخر، لأنه مما لا مجال للرأي فيه. الصحابي لما يأتي الحديث موقوف عن الصحابي ويأتي مرفوع كذلك، فيقول هذاك المسنى الموقوف هذاك رواه الرواة على أنه مذهبه. من دون الصحابي، جيد، هذا الذي وقفه رواه على أن قول الصحابي في المسألة هي كذا، والذي رواه مرفوعا رواه على أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا دليلا على قوله. قوله أنه يحمل الموقوف على مذهب الراوي، أن الراوي مذهب الصحابي الذي وقف عنه الراوي الحديث. مذهبه في مذهب؟ لا، يعني على مذهب الصحابي. مذهبه مذهب الصحابي. لا، يعني الموقوف هو قول الصحابي. شيخ إطلاق الراوي. المقصود به مذهب الراوي يعني الصحابي. قلت إذا كان من أوقف ومن دون الصحابي. الذي أوقف دون الصحابي إلى أين ينتهي؟ إلى الصحابي، فجاء موقوفا جاء مرفوعا، فالموقوف نقول هذا الراوي روى لنا قول الصحابي الذي يعتقده حكما في المسألة. في المسألة رواية ما فيش اختلاف، يعني كأن نقول ابن عمر جاءت الرواية عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجمع الصيام قبل الليل فلا صيام له، مرفوع. طيب ما هو مذهب ابن عمر؟ مذهب ابن عمر أن الذي لا ينوي قبل الفجر لا صيام له، وجاء في الأثر الموقوف عليه أنه قال كذا مذهبا، واضح؟ فإذا موقوف مرفوع، في تعارض؟ ما في تعارض. في الطريق هذا روى لدى ابن عمر الحجة هي قول النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الطريق هذا روى لنا هذا الراوي مذهب ابن عمر في أخذه بالحديث. الصور أخرى لماذا حملها التعارض بين الرفع؟ لا، هو الشافعي قال ما يحل. هذا الشافعي. نقل الشافعي أنه لا تعارض. لا. ثم إن محل الخلاف كما قال ابن عبد الهادي إذا اتحد السند، أما إذا اختلف فلا يقدح أحدهما في الآخر إذا كان ثقة جزما، كرواية ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رفعه إذا اختلطوا فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس الحديث في صلاة الخوف. ورواه ابن جريج أيضا عن ابن كثير عن مجاهد من قوله، فلم يعدوا ذلك علة لاختلاف السندين فيه، بل المرفوع في صحيح البخاري طريق الأول في الصحيح. ولشيخنا بيان الفصل لما رجح فيه الإرسال على الوصل، ومزيد ومزيد النفع بمعرفة ما رجح فيه الوقف على الرفع. كتابان للإمام حجر رحمه الله. ابن كثير المذكور هو عبد الله بن كثير الدالي القاري مشهور. نعم بعد. كتابان غير مطبوعين. قال التدليس، لما تم ما جر الكلام إليه رجع لبيان التدليس المفتقر حكم العنعنة له. لما تم ما جر الكلام إليه يعني بعد مبحث السابق العنعنة ما له حكم الرفع والعنعنة وغيره، انجر الكلام لماذا؟ لذكر التعارض الوصل والإرسال والرفع والوقف. والوصل والإرسال كما تعلمون سبق لهما علاقة بالمبحث السابق في الرواية بالعنعنة تحمل على السماع والاتصال أم أم لا. بعد أن أنهى ذلك الاستطراد رجع لبيان التدلس. نعم. واشتقاقه من الدلس المفتقر حكم العنعنة له، فالتدليس يعني ناسب أن يذكر التدليس هنا لأنه سبق الكلام عن العنعنة. اشتقاقه، واشتقاقه من الدلس بالتحريك وهو اختلاط الظلام، كأنه لتغطيته على الواقف عليه أظلم أمره. تدليس الإسناد وهو قسمان، اختلاط الظلام سواد الليل ببياض النهار. وجه تسمية التدليس أو وجه أخذه في علوم الحديث بالمعنى اللغوي اختلاط رواية الراوي على غيره، فلا يميز ما سمعه الراوي من شيخه مما لم يسمعه منه، ولهذا سميت يعني فيه إيهام. نعم فيه إيهام. نعم. قال: تدليس الإسناد وهو قسمان، أولهما أنواع كمن يسقط من حدثه من الثقات لصغاره أو الضعفاء إما مطلقا أو عند من عداه، ويرتقي لشيخ شيخه فمن فوقه ممن عرف له منه يعني سمع. أهل العلم منهم من يجعل التدليس على قسمين: تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ، ثم في الإسناد يذكر أنواع. ومنهم هذا تدليس الإسناد يجعل كل عنوان كل نوع منه هذا منفصلا، بعضهم يجعل تدليس الإسناد له أنواع تدليس الشيوخ، ومنهم من يجعل هو أنواع، وحتى الإسناد يفصل فيه فيجعل كل نوع على حدة. نعم. فبدأ بالإسناد كمن يسقط من حدثه من الثقات، ذكر صورة من الصور للصغار أو الضعفاء إما مطلقا أو عند من عداه، أي لضعفه عند من عداه. واضح. ولهذا إذا راجعت في كتب الرجال تجد مثل هذا: فلان إذا حدث عن من هو أصغر منه يتكلم فيه. ليش؟ لأن ربما يسقطه ويدلسه فيسقطه بالكلية، أو يسميه بما يشبه كبار مشايخه، يستأنف أن يذكر من هو أصغر النفسية وهو قدح. هذا فيه لا يلزم أن يقدح في الله في العالم بمثل هذا، هذا في باب الرواية. والنفس قد تحمل على أشياء كما يعرفها من يخوض في كتب الرجال وتراجم الرجال يقرأه، فعند ذلك لذلك إذا سمع بها ما لا يراها كبيرة أو عظيمة، لأنه عرف ما يقع ما يقع بينه. يعني لما يقول ذاك القائل في كتاب الحاكم أنه قال: وصبرته فلم أجد فيه ولا حديث صحيح على شرط الشيخ، بل ولا صحيح. اسمه المستدرك قائل غاب عني أبو علي الأظن نيسابوري وعلي نيسابوري، هو قريب يعني كان في طبقة مع الحاج وليس حتى قرينة. قال الذهبي: لا يصل إلى أن يكون قرينة من الحاج. هذا كلام الذهبي. ومثله أيضا كلام ابن مندح في أبي نعيم، كلام غلط جدا. لهذا قال الذهبي يعني: لا ننظر في حطك على أبي نعيم ولا ننظر في حط أبي نعيم على لكن كان أحدهما صاحب جاه ومال فأسقط الآخر بالكلية كما قال الزهري. وكان ابن مندى صاحب مال وجاه وسطوة يعني وكان الآخر في ضعف فيعني صار ليس له سماع في الله، لكن لكل يعني فضله رحمه الله تعالى الجميع. وليست القاعدة على إطلاقها يعني كلام الأقران يطوى ولا يروى كما هو معروف يعني من جهل العلم. فإذا هنا تجد كتب الرجال أحيانا تقرأ هذا الكلام لا تفقه ولا تفهم. لماذا؟ إذا روى عمن هو أصغر منه كذا، لما؟ هذا وجهه مثل هذا. أو إذا روى عن الضعفاء أو عمن هو مضاعف إلى غيره، فوجهه هو هذا، توجهه بمثل هذا. ماذا تقول؟ لعله يسقطه بالكلية ويروي عن آخر له عنه سماع، ولعله يسميه بما يقرب من كبار شيوخه فيختلط عليه. من هو؟ لا يميل ذهنك إلى الصغير، تروح إلى كبار الشيوخ. نعم، هذا المقصود. نعم. ويرتقي لشيخ شيخه كمن فوقه ممن عرف له منه سماء. بعن وأن بتشديد النون المسكنة للضرورة. وقال وغيرها من الصيغ المحتملة لئلا يكون يعني أن سكن هذه ضرورة الوزن. نعم. وقال وغيرها من الصيغ المحتملة لئلا يكون كذبا يوهم بذلك اتصالا، فخرج المرسل الخفي. فهما وإن الذي يحدث بما يوهم الاتصال ويوهم الاتصال، أو بما يدل على الاتصال وهو في ذلك غير محق، هذا كذاب، هذا يفتضح أمره بما سخره الله عز وجل ومن أئمة الحديث مثل دعوة التحديث، فيفضح أمره، يدعي سماع من لم يسمعه ويقال أنه كذاب ومتهم. الشيخ الذي روى عنه أحاديث لما يسمعه ايه هذا هو، وسمع منه شيئا، هو سمع منه شيئا لكن حدث ما لم يسمع هذا هو التلميذ، لكن عبارته فيها ايهام السمع. ما يتهم؟ لا، هناك من ائمه الحديث من قال اهل الحديث انه تشدد سمى كذب، يعني اذا لم يكن التدليس كذب فاين الكذب؟ ها، كما قال شعبي. ولهذا قالوا لا، إن يزني أو أن يفعل أو أن يفعل من أن يدلس، لأن يرمى من شاهق أحب إليه من أن يدلس، فكانوا يشددون. لكن وجود هذا من أمثال هؤلاء الأئمة الحفاظ، فالعلماء التمسوا لهم المخارج التي هي ماذا؟ يعني مخارج واضحة ليس فيها تكلف، أو فيمكن أن يوهم الضاوي ويدلس، ولكن له في ذلك مسوغ أو له محمل، ولكن لا يصل إلى درجة أنه يتهم. يعني إذا كان وصل إلى درجة الاتهام فإنه يقنع فيه. محمد إذا كان ذلك الضبط كان صلاح. آه. شيخ بارك الله فيكم، هذا هو التدليس، هذا نوع من أنواع التدليس، ولا هذا هو التدليس؟ هذا هو التدليس، لأنه هناك أنواع، ستأتي الأنواع الأخرى تندرج. لهذا قلت أنا في البداية في أول مبحث الآن، هناك من يقول التدليس أنواع، تدليس الإسناد، تدليس التسوية، تدليس العطف، تدليس القطع، تدليس البلدان والأماكن، تدليس الشيوخ، ستة. هناك من يقول التدليس قسمان، تدليس الإسناد والشيوخ. الإسناد أنواع، الأول أن يروي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه بلفظ يوهم السماء، والثاني والثالث وهكذا. حتى وشيخ جاء تعرف على أول أنواع أقسام، هذا هو صحيح، عرفش التدليس مباشرة. أي نعم صحيح. فهما وإن اشترك في الانقطاع فالمرسل يختص بمن روى عمن عاصره ولم يعرف أنه لقيه كما حققه شيخنا، تبعا لغيره على ما سيأتي في بابه. هذه مسألة يعني تصادفونها وتصطدمون بها لعله في كتب كثيرة وفي بحوث كثيرة، ألا وهو الضبط معنى التدليس. هذا التدليس هو رواية الراوي عمن ما لم يسمعه، هذا هو التدليس، وهذا يكون شامل واسع. أو رواية الراوي عمن لم يسمع، عمن عاصره ولم يسمع منه، أو عمن عاصره وسمع منه لكن يروي عنه ما لم يسمعه منه بما يوهم السمع. فتجد في بعض عبارات القوم تسمية المرسل الخفي بالتدليس، فلهذا لا يكون هذا يعني سببا للخلط عليه، لأنه إذا عرف اصطلاح الإمام يصار على اصطلاحه ولا إشكال. لكن من حيث التقريب المعاني وتقريب أنواع العلوم الحديث من هذه الحيثية، فالتفريق بين التدليس والإرسال الخفي هو الأضبط، بل وهو الذي يدل عليه صنيعهم في كثير من المواضع. لهذا رواية المخضرم، من هو المخضرم؟ الذي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وعاصره لكن لم يسمع. منهم من أتى المدينة فإذا النبي صلى الله عليه وسلم توفي مات، كان له في يوم وفاته أو قبل بعد وفاته بيومين أو خمس أيام أو كذا، فهذا عاصر ولم يسمع. فإذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم هل نقول دلس أو أرسل؟ لا يسمونه تدليسا، أهل الحديث يسمونه إرسالا، هو إرسال خفي. فهذا يقيد تعريف التدليس كما ذكرت. واضح؟ ثم نعم؟ ثم رأي إيه التفريق. ثم الإرسال الخفي يتفقان في عدم السماع ويختلفان، ويتفقان في المعاصرة ويختلفان في أن المرسل الخفي لم يسمع منه أصلا، أما المدلس سمع منه بعض دون بعض. نعم. النقي. ها؟ النقي. لا. لا ينزل. قد يكون اللقي وقد لا. عدم السماع إطلاقا ولو كان معه. نعم. عدم السماع. سواء لقي أو لا. هذا مرسل خفي. نعم. قال وهو الصواب لإطباق أهل العلم بالحديث على أن رواية المخضرمين كأبي عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الإرسال لا من قبيل التدليس، فلو كان مجرد المعاصرة يكتفى به في التدليس لكان هؤلاء مدلسين، لأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، ولكن لم يعرف هل لقوه أم لا. وكنا شيخنا باللقاء عن السماع لتصريح غير واحد من الأئمة في تعريفه بالسماع كما أشار إليه الناظم في تقييده، فإنه قال بعد قول ابن الصلاح إنه رواية الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، موهما أنه سمعه منه أو عمن عاصره ولم يلقه، موهما أنه قد لقيه وسمعه. قد حده غير واحد من الحفاظ منهم البزار بما هو أخص من هذا، وقال في جزء له في معرفة من يترك حديثه أو يقبل هو أن يروي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه من غير أن يذكر أنه سمعه منه. واضح؟ هي أخص بالسماع ومن رواية من سمع منه ويروي عنه ما لم يسمعه منه بما يوجب السماع. وكذا قال الحافظ أبو الحسن بن القطان في بيان الوهم والإيهام له، قال والفرق بينه وبين الإرسال هو أن الإرسال روايته عمن لم يسمع منه، ولما كان في هذا أنه قد سمع كانت روايته عنه بما لم يسمع منه كأنها إيهام سماعه ذلك الشيء، فلذلك سمي تدليسا. أي هذا سمي تدليسا إيهاما، الراوي سمع فلان الشيخ الفلاني ولكن أحاديث غابت عنه لم يسمعها فيقول عنه، وأنت تعرف أنه شيخه وسمع منه فتقول قد سمعها، وبالتتبع يعلم أنه لم يسمع فيقال فلان مدلس، وهذا يدل على ماذا؟ على أن هذه الشريعة حق، كون الله جل وعلا وكل لحفظ حديث رسول الله مثل هذا شيء من الله تبارك وتعالى، شيء من الله جل وعلا، دين حق. يعني يتتبع الراوي الذي الحسن البصري سمع كم من شيء وغيره من المدلسين سمع، ولكن يتتبع الرواة فيجدون أنهم هذا الحديث لم يسمع ورواه بماذا، أو أن من صنيعه أن يروي ما لم يسمعه بلفظ يوهم السماع. فخصوه بنوع التدليس. نعم. وارتضاه شيخنا لتضمنه الفرق بين النوعين، وخالف شيخه في ارتضائه هنا من شرحه حد ابن الصلاح وفي قوله في التقييد إنه هو المشهور بين أهل الحديث، وقال إن كلام الخطيب في كفايته يؤيد ما قاله ابن القطان. طيب، ابن القطان سار ما سار عليه ابن حجر بعد كذلك بعده، وارتضاه ابن حجر كلام القطان، وخالف شيخه في ارتضائه هنا من شرحه حد ابن الصلاح العراقي، وافق ابن الصلاح في التعليل، فخالف الحافظ حجر شيخه في ذلك. نعم. وقوله إنه مشهور بين الحديث، قال إن كلام الخطيب في الكفاية يؤيد ما ذهب إليه ابن القطان، وأيضا كلام البزار في الجزء له بمعرفة من يعرف يطلق حديثه أو يقبل. نعم. قلت وعبارته فيها هو تدليس الحديث الذي لم يسمعه الراوي ممن دلسه عنه بروايته إياه، على وجه أنه سمعه منه ويعدل عن البيان لذلك. أيوة. قال ولو بين أنه لم يسمعه من الشيخ الذي دلسه عنه وكشف ذلك لصار بيانه مرسلا للحديث ببيانه، لصار ببيانه مرسلا للحديث. أيوة. غير مدلس فيه، لأن الإرسال للحديث ليس بإهام من المرسل، كونه سامعا ممن لم يسمع منه وملاقيا لمن لم يلقه، إلا أن التدليس الذي ذكرناه متضمن الإرسال لا محالة لإمساك المدلس عن ذكر الواسطة، وإنما يفارق حال المرسل بإهامه السماع ممن لم يسمعه فقط. فموافقته وتضمنه للإرسال لعدم السماع، وإنما فارق المرسل لوجود الإيهام. نعم. وهو الموهن لأمره، لأمر التدليس. نعم. فوجب كون التدليس متضمنا للإرسال، والإرسال لا يتضمن التدليس، لأن الإرسال لا في إيهام. نعم. لأنه لا يقتضي إيهام السماع ممن لم يسمع منه، ولهذا لم يذم العلماء من أرسل، يعني لظهور السقط وذم من دلس. من دلس، ومنهم من شدد العبارة في حقه. نعم. وأصرح منه قول ابن عبد البر في التمهيد التدليس عند جماعتهم اتفاقا هو أن يروي عمن لقيه وسمع منه وحدث عنه بما لم يسمعه منه، وإنما سمعه من غيره عنه ممن ترضى حاله أو لا ترضى، على أن الأغلب في ذلك أنه لو كانت حاله مرضية لذكره، وقد يكون لأنه استصغره. أين من عبد البر له كلام جميل في مقدمة التمهيد كنت أشرت إليه، يعني كلام مقدمة في علم الحديث، يعني تقرأ واستفاد منها. التمهيد مقدمة حديثية جيدة نافعة. قال وأما حديث الرجل عمن لم يلقه كمالك عن سعيد بن المسيب والثوري عن إبراهيم النخعي فاختلفوا فيه، فقالت فرقة إنه تدليس لأنهما لو شاء لسميا من حدثهما كما فعلا في الكثير مما بلغهما عنهما. قالوا وسكوت المحدث عن ذكر من حدثه ما علمه به دلسة. وقال الطائفة من أهل الحديث إنما هو إرسال. قالوا فكما جاز أن يرسل سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر وهو لم يسمع منهما، ولم يسمي أحد من أهل العلم ذلك تدليسا، كذلك مالك عن سعيد. قال ولئن كان هذا تدليسا فما أعلم أحدا من العلماء قديما ولا حديثا سلم منه إلا شعبة والقطان، فإنهما ليس يوجد لهما شيء من هذا لا سيما شعبة. انتهى. إذا كان عبد البطل لو كان على هذه الطريقة فلا أحد سلم من التدليس، وكثير من يرسل. نعم. وكلامه بالنظر لما اعتمده يشير أيضا إلى الفرق بين التدليس والإرسال الخفي والجلي لإدراك مالك لسعيد في الجملة، وعدم إدراك الثوري للنخعي أصلا، وعدم وعدم إدراك الثوري للنخعي أصلا. إذن إدراك مالك بن سعيد أرسال خافي، وعدم إدراك الثوري لإبراهيم المزيد النخعي أرسال جلي. نعم. ولكنه لم يتعرض لتخصيصه بثقة، فتخصيصه بها في موضع آخر من تمهيده اختصارا على الجائز منه. فتخصيصه بها، فتخصيصه بها في موضع آخر من تمهيده اختصارا على الجائز منه، لأنه قد صرح في مكان آخر منه بذمه في غير الثقة. نعم، لما ذكر في موضع آخر أن من التدليس لا يذكر الثقة، هذا باب ما هو جائز. أما إذا كان يدلس بأن يسقط غير الثقة فهذا يذم فاعل. نعم. فقال: ولا يكون ذلك عندهم إلا عن ثقة، فإن دلس عن غير ثقة فهو تدليس مذموم عند جماعة أهل الحديث، وكذلك إن حدث عمن لم يسمع منه فقد جاوز حد التدليس الذي رخص فيه من رخص من العلماء إلى ما ينكرونه ويذمونه ولا يحمدونه. لا شك يحدث عمن لم يسمع، هذا كذب. لا. إلا العبارات التي فيها تجاوز، حدثنا أخبرنا، والمراد بأخبر أهل قريته وبلدته كما قال حسن البصري، حدثنا عمر بالبصر، أخبرنا عمر البصر. وسبقه لذلك يعقوب بن شيبة، أو حدثنا وقال أخبرنا أبو هريرة. أبو هريرة. نعم. وسبقه لذلك يعقوب بن شيبة كما حكاه الخطيب عنه، وهو مع قوله في موضع آخر: إنه إذا وقع في من لم يلقه أقبح وأسمج، يقتضي أن الإرسال أشد، بخلاف قوله الأول فهو مشعر بأنه أخف، وكأنه هنا على الخفي. يعني في موضع يظهر أنه يشدد في الإرسال أكثر من التدليس، في موضع يرى أن التدليس أخف من الإرسال، وكأنه قصد أخف من الإرسال الخفي وليس الإرسال الجلي. نعم. لما فيه من إيهام اللقي والسماع معه. نعم، لأن الإرسال الخفي فيه احتمال اللقي والسماع لأنه معاصر له، خلاف الجلي أمره واضح. نعم. وهناك عن الجلي يعني واضح من حيث عدم وجود الإيهام، وحيث وجد الإيهام كان سبب لي الخطأ. نعم. وهناك عن الجلي لعدم الالتباس فيه، لا سيما وقد ذكر أيضا أن الإرسال قد يبعث عليه أمور لا تضيره، كأن يكون سمع الخبر من جماعة عن المرسل عنه بحيث صح عنده ووقر في نفسه، أو نسي شيخه فيه مع علمه به عن المرسل عنه، أو كان أخذه له مذاكرة فيثقل الإسناد لذلك دون الإرسال، أو لمعرفة المتخاطبين بذلك الحديث واشتهاره بينهم، أو لغير ذلك مما هو في معناه، والظاهر أن هذا في الجلي. يعني هذه أوجه مما تجيز الإرسال الجلي، أوجه سائغة في الإرسال الجلي، هذه كلها من الأوجه التي لأجلها يرسل الراوي. نعم. إذا علم هذا فقد أدرج الخطيب ثم النووي في هذا القسم تدليس التسوية كما سيأتي، ووصف غير واحد بالتدليس من روى عمن رآه ولم يجالسه بالصيغة الموهمة، بل وصف به من صرح بالإخبار في الإجازة كأبي نعيم، أو بالتحديث في الوجادة كإسحاق بن راشد الجزري، وكذا فيما لم يسمعه كفطر ابن خليفة أحد من روى له البخاري مقرونا. الخطيب النووي أدرج في هذا تدليس التسوية، وسيأتي كما أنه وصف غير واحد بالتدليس من روى عما رآه ولم يجالسه بالصيغة الموهمة، يعني لقيه ولم يسمع، فوصف بالتدليس. وعلى تعريفنا السابق حيث قلنا فيه ذكر السماع، هذا الذي يصب بالتدليس، أما اللقية من غير سماع فهذا فيه إرسال خفي، ويحتمل يعني أيضا ذكر فيه التدليس لأن فيه إيهام. نعم. بل وصف به من صرح بالإخبار في الإجازة، أيضا أبو نعيم في الإجازة يقول أخبرنا فوصف بالتدليس. أو بالتحديد في الوجادة أن يجد كتابا فيقول حدثنا فوسموا فائده بالتجليس. نعم. ولذا قال علي بن المديني قلت ليحيى بن سعيد القطان يعتمد على قول فطر حدثنا ويكون موصولا، فقال لا، فقلت أكان ذلك منه سجية؟ قال نعم. يعني سجية عمله، وأنه يقول حدثنا فيما أجيز فيه أو فيما رواه وجادة. كم ساعة؟ وكذا قال الفلاس إن القطان قال له. وصل إلى العصر ولا تابع؟ وصل إلى العصر يا عيالي. وصل. ها؟ خلاص وصل المغرب. وكذا قال الفلاس إن القطان قال له وما ينتفع بقول وما ينتفع فطر حدثنا عطاء ولم يسمع منه. نعم، إنما هو وجاه. وقال ابن عمار عن القطان كان فطر صاحب ذي سمعت صاحب هذا اللفظ صاحب سمعت هو إنما يروي وجادته. يعني أنه يدلس فيما عداها، ولعله تجوز في صيغة الجمع فأوهم دخوله كقول الحسن البصري خطبنا ابن عباس. قد يتوهم العبارة أنه يقصد نفسه وإنما هو قصد جماعة. وخطبنا عتبة بن غزوان وأراد أهل البصرة بلده، فإنه لم يكن بها حين خطبتهما. حين خطبتهما. اي نعم، حسن البصري لما خطب ابن عباس البصرة كان هو بالمدينة كما ذكر في ترجمته. خطبتهما كان بالمدينة او غيرها، المهم ما كان بالبصرة، لم يكن بالبصرة. نعم. ها؟ أين ذاك المشهد؟ أيوه، ونحوه. ونحوه في قوله حدثنا أبو هريرة، وقال طاووس قدم. وقول طاووس. وقول طاووس قدم علينا معاذ اليمن. وهو لم يدركه أصلاً منقطع. وأراد أهل بلده، فإنه لم يدركه كما ستأتي الإشارة لذلك في أول أقسام التحمل. نعم. ونحوه في قوله حدثنا أبو هريرة. حسن البصري. حسن البصري. إيه. ترجم حسن البصري. ترجع التهذيب وغيره تجد في هذا. ولكن صنيع فطر فيه غباوة. ولكن صنيع. أنا ما دلش الدالة. يا سكون يا شدة. ولكن صنيع فطر. ولكن صنيع فطر فيه غباوة شديدة يستلزم تدليسا صعبا كما قال شيخنا. وسبقه عثمان بن هذه فلتها فلتها ولا لفتها لأنه كان يصدق يقول سماع فيما يأخذه وجادة الله. نعم، رحمة الله للجميع. نعم. وسبقه عثمان بن خرزاد. خرزاد شيخ ديوان. إيه. كان يدرس فيما عداه. فيما عدا سمعته. فيما عدا سمعته يعني سمع. أما في غيره كأخبرنا وحدثنا فهي يظن أنها من جادة. كيف؟ لأنه ليس كذابا، عرف من ترجمتي أنه ما كان يكذب وإنما كما يقال بتأويل سائر فعل هذا، فإذا يبين خطأه و لماذا؟ ما يجوز ذلك. لكن المسوق هل هو مسوق مسوق جائز أو غير جائز؟ لأنه ما يعتقد في إسحاق بن ناصر الجزري هذا وفطر الخليفة، وقد روى له البخاري مكرونا وهو من الثقات في طبقة الثقة، ها؟ في طبقة الثقة وابن معين وابن سعد وابن أحمد وغيره، ما يعتقد فيه مثل هذا. أما المعروف بالكذب الكذاب يعني ولا كرامة، ولا كرامة، يعني خطأ المجروح أصلا هو مجروح. ما يعني ما وجه تسويق له وطلب المخرج والتحمل، هو أصلا مجروح. يعني حتى ولو سوقنا له هذا وجعلنا له مخرج، لكن هو مجروح بغيره كان مجهول يعني. لكن هؤلاء أئمة ونقل عنهم مثل هذا، فإذا وجد ما لا يبرئهم من الكذب يتهمون به. لكن ما الذي حمل الأئمة على تحمل هذه المقالب لهم؟ يعني لماذا حسن البصري يدلس؟ ليش يدلس؟ لماذا يخفي عن النبوات بينه وبين الصحابة؟ ما الذي يحمله على هذا؟ أليس هذا عدم أداء للأمانة؟ مع ورائه، ها؟ مع ورائه، قالوا فيه لو كان كلامه كلام النبوة. هذا هو، هذا يدل على تقوى الرجل وورعه وعلمه وصلاحه وإلى آخره، ويبين هذا الذي وقع فيه خطأ أو غيره، ويذكر المسوغ لذلك. ولكن أيضا كذلك أيضا لابد وأن نفهم أن لكل خطأ معاملة، يعني مع كل خطأ يتعامل مع كل خطأ معاملة تخصه، يتعامل مع كل خطأ معاملة تخصه. نعم. لماذا لم يسموا بنا قول الحسن حدثنا وجعلها للناس التحديث المبلغ وغير من المدرسين قالوا إذا قال حدثنا قتيبة بالكذب وصرح بالسماع ما لم يسمعه ولم يحملها على أنه هذا علم أن لم يسمع حقيقة، هذا علم في المدلس في المدلس. أي نعم، حدثنا حدثنا لم يسمع، هذا من تقصي الأخبار، من تقصي أخبار الراوي. يعني الآن قول الحسن البصري حدثنا أبو هريرة وحدثنا ابن عباس، يعني بالاتفاق أنه لم يحدثه، لم يكن حاضرا. قول أكثر أهل العلم أن المقصود حدث أهل بلده، لكن هل هناك من حمله على ظهره ولا لا؟ يوجد، يوجد من حمله على ظهره. أين؟ فقالوا أن الحسن سمع من أبي هريرة في الجملة، وسمع ابن عباس في الجملة، هذا قال. ولكن الأكثر على أنه ما أدرك، لأنه في ترجمته أنه لما كان بالبصرة ما كان هو بالبصرة، كان خرج وعمره 16 أو 17 سنة، كان في المدينة، لم يكن ثم في الزمن الذي حدث فيه ابن عباس أهل البصرة وكذا أبو هريرة. نعم. وسبقه عثمان بن فرزاد، فإنه لما قال لعثمان بن هو من مشايخ أبي عوانة صاحب المستخرج على صحيح مسلم. أيوة. فإنه لما قال لعثمان بن أبي شيبة إن أبا هشام الرافعي الرفاعي يسرق حديث غيره ويرويه، فقال له ابن أبي شيبة أعلى وجه التدليس أو على وجه الكذب؟ قال كيف يكون تدليسا وهو يقول حدثنا. وكذا من أسقط أداة الرواية أصلا مقتصرا على اسم شيخه، ويفعله أهل الحديث كثيرا. ها، فإذا هنا صنيع فطر قال فيه شدة، فيه غباوة وشدة، لأنه يعني في ما لم يسمعه يذكر التحديث، يعني فيه المجادة أو كذا. وهذا تدليس صعب، صعب كشفه لأنه فيه تصل بالسماء والتحديد. ومثله هذه القصة في أبي هشام الدفاعي وهو محمد بن يزيد محمد بن كثير العجلي يسلق الحديث عن غيره، فكيف يعرف قال هذا على وجه التدليس أو على وجه الكذب؟ على وجه التدليس أن يقول عن فيما سمع منه، أو على أنه وجه الكذب قال كيف يكون تدليسا وهو يقول حدثنا؟ إذا قال حدثنا خلاص يعني ما هو تدليس، وبالتالي فلا يكون إلا كذبا. ومن أمثلته وعليه اقتصر ابن الصلاح في التمثيل لتدليس الإسناد ما قال علي بن خشرم كنا عند ابن عيينة فقال الزهري فقيل له حدثك الزهري فسكت، ثم قال الزهري فقيل ثم قال الزهري فقيل له أسمعته من الزهري؟ فقال لا لم أسمعه من الزهري ولا ممن سمعه من الزهري، حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، أخرجه الحاكم. أسقط رجلا، هذا تدليس السقط، سقط أن يقول فلان ويحدث. نعم ماذا شوية نسي سبب اسنع ها هنا بلا شك قريب هذا يعني أسقط رجلان في صوت المعضل، مع أن ابن عيينة مكثر أنزول. نعم أيوة. ونحوه أن رجلا قال لعبد الله بن عطاء الطائفي حدثنا بحديث من توضأ فأحسن الوضوء دخل من أي أبواب الجنة شاء، فقال عقبة بن عامر فقيل سمعته منه؟ فقال لا، حدثني سعد بن إبراهيم فقيل لسعد فقال حدثني زياد بن مخرق فقيل لزياد، فقال حدثني رجل عن شهر بن حوشب يعني عن عقبة. أربعة أربعة كلهم سقط. ها؟ أصلاً شو؟ هذا شو؟ شو هو الذي سأله؟ أي نعم. نرجو أن قال عبد الله بن عطاء الطائفي حدثنا به. أي. وشعبة سمع شيخه ويحدث به. كان في مجلس مع أبي إسحاق بن كيدان وأبي إسحاق السديم. فحدث أبو إسحاق ويحدث. فقال سمعته منه. من عطاء عبد الله بن عطاء فسكت أبو إسحاق رضي الله عنه. قال أبو إسحاق بن كيدان أمامك الرجل فاسأله، فخرج إليه شعبة رحمه الله تعالى طوف في البلاد حتى ووجد أن الحديث لا يصح، يعني بهذا الإسناد قال لو صح لي هذا الحديث لكان أفضل عندي من الدنيا. أهلي ومالي. ها؟ أهلي ومالي. إيه. نعم. تدليس. نعم. وسماه شيخنا في تصنيفه في المدلسين تدليس القطع. والحقيقة تدليس القطع ليس هذا. ليس أن يسكت ثم يقول فلان وهكذا. لا. أو قطع. تدليس القطع أن يذكر صيغة التحمل. وسمعته. حدثنا. أخبرنا. روى لنا. إيش؟ ثم يذكر فينوي في نفسه القطع، ينوي في نفسه القطع ثم يذكر رجل آخر. نعم. ولكنه قد مثل له في نكته على ابن الصلاح بما في الكامل لابن عدي وغيره عن عمر بن عبيد الطنافسي أنه كان يقول حدثنا ثم يسكت وينوي القطع، ثم يقول هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وحينئذ فهو نوعان. أي نعم، القطع هذه الصورة والصورة الأخرى هي الإسقاط أو السقط. نعم. ونحوه تدليس العطف، وهو أن يصرح بالتحديث في شيخ له ويعطف عليه شيخا آخر له، ولا يكون سمع ذلك المروي عنه، سواء اشترك في الرواية عن شيخ واحد كما قيده به شيخنا لأجل المثال الذي وقع له وهو أخف أم لا. نعم، يعني يذكر شيخان الأول قد سمع منه والآخر لا، فيعطف أحدهما على الآخر يقول حدثنا فلان وفلان، فأما فلان الأول سمع الثاني لا، ولا يكون سمع ذلك مريم سواء اشترك في رواية عن الشيخ، يعني سواء هذا المعطوف والمعطوف عليه اشترك في رواية عن الشيخ أو لا، كل الأحوال. نعم. فروى الحاكم في علومه قال اجتمع أصحابه شيم فقالوا لا نكتب عنه اليوم شيئا مما يدلسه، ففطن لذلك، فلما جلس قال حدثنا حسين ومغيرة عن إبراهيم، وساق عدة أحاديث، فلما فرغ قال هل دلست لكم شيئا؟ قالوا لا، فقال بلى، كل ما حدثتكم عن حسين فهو سماعي ولم أسمع من مغيرة شيئا. كيف؟ والكثير من هشام بن بشير ولم يوصف لكن التدليس ثابت عنه. التدليس ثابت عنه يعني في التقريب لم يكن المدلس. ربما جعلوا هذا من الإرسال. لا أظن ذكر فيه تدليسا سيما إذا لم يسمع مطلقا من المدير. التقريب أشار إليه في التدليس. عبارة خلق تعريف عبارة تقريب بس ما ذكر عبارة ابن حجر، هو موصوف بالتدليس كما هو صريح ما نقل عنه، ومع ذلك يعني لكن قد ذكره الحافظ في التدليس في مراتب هذا التدليس قد ذكره، هذا فيه تصريح لأنه كان قليل التدليس بالنسبة لغيره، بل ولا لكن تدليسه كان أشد كما قال الدارقطني، قال هو أخبث تدليس في تدليس شيء بشير الواسطي تسميه ها؟ تسميه لا في هذا فيه شيء بشير ليه وهذا تدليسه شديد يعني. على اعتبار هذا الحال يمكن أن ذكر لما في التقريب أنه مدلس لما في التقريب ولم يصل إلى تدليس الحال، لكن ما دام ذكره في طبقات المدلسين فلا مشكلة، أما في التقريب يوجد كده المؤلف اقتصر على شيء قال كلامه، أما يوجد من حيث لا إيه ما في شيء، ليس من كلام المؤلف يعني. ليس على أنه من كلام المؤلف. نعم. وهذا محمول على أنه نوى القطع، ثم قال وفلان أي وحدث فلان، وقريب منه وسماه ابن دقيق العيد خفي التدليس. قول أبي إسحاق السبيعي ليس أبو عبيدة يعني ابن عبد الله بن مسعود ذكر يعني لي عن أبيه، ولكن عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد النخعي عن أبيه عن ابن مسعود كأن هذا أيضا في أبي إسحاق يورد في البخاري كتاب الوضوء فذكر الإسناد. ماذا قال أبو إسحاق السبيعي؟ قال ليس أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود حدثني بذلك، ولكن عبد الرحمن الأسود. ماذا تفهم؟ حدثني هو ما حدثني، يعني كان في خلاف بينهم كما فصل الحافظ حجر في الفتح، ولكن نعم هذا نوع منه. نعم. كأنه لما فيه من إيهام سماع أبي عبيدة له من أبيه، لا سيما مع إدراكه له، مع أن الصحيح عدم سماعه منه، وبالجملة فهذه أنواع لهذا القسم. ليس هنا الإشكال، ليس الإشكال في قول أبي إسحاق، ليس هذا، ليس ما ذكر في فتح موجود ممكن جيبه سباك تجي كل الدرس يقرأ الكلام هناك يعني فيما أحفظ أذكر يعني بين وجه ذلك هنا، ولكن عبد الرحمن الأسود بن يزيد عن أبي الوجه في هذا الموضوع. نعم. كتاب الوضوء خلينا نكمل. أيوه. واختلف في أهله أي أهل هذا القسم المعروفين به أي يرد حديثهم أم لا. فالرد لهم مطلقا سواء بينوا السماع أم لا، دلسوا عن الثقات أم لا. ثقف بضم المثلثة بعدها قاف ثم فاء، أي وجد كما قال ابن الصلاح تبعا للخطيب وغيره عن فريق من المحدثين والفقهاء، حتى بعض من احتج بالمرسل محتجين لذلك بأن التدليس نفسه جرح لما فيه من التهمة والغش، حيث عدل عن الكشف إلى الاحتمال، وكذا التشبع بما لم يعطى حيث يوهم السماع لما لم يسمعه، والعلو وهو عنده بنزول الذي قال ابن دقيق العيد إنه أكثر قصد المتأخرين به، يعني بما يفعلونه من التدليس. وممن حكى هذا القول القاضي عبد الوهاب في الملخص، فقال التدليس جرح، فمن ثبت تدليسه لا يقبل حديثه مطلقا. قال وهو الظاهر على أصول مالك. نعم، هذا ابن الوهاب مالك بغداد توفى سنة 420. نعم. وقيده ابن السمعاني في القواطع بما إذا استكشف فلم يخبر باسم من يروي عنه. قال لأن التدليس تزوير وإهام لما لا حقيقة له، وذلك يؤثر في صدقه، أما إن أخبر فلا. والثاني القبول مطلقا صرحوا أم لا، حكاه الخطيب في كفايته عن خلق كثير من أهل العلم، كثيرين عن خلق كثيرين من أهل العلم، قال وزعموا أن نهاية أمره أن يكون مرسلا. ثم يرجع الخلاف إلى حكم المرسل. نعم. والثالث وعزاه ابن عبد البر لأكثر أئمة الحديث التفصيل، فمن كان لا يدلس إلا عن الثقات كان تدليسه عند أهل العلم مقبولا وإلا فلا، قاله البزار، وبه أشعر قول ابن الصباغ في مدلس الضعيف يجب أن لا يقبل خبره، وبالتفصيل صرح أبو الفتح الأزدي، وأشار إليه الفقيه أبو بكر الصيرفي في شرح الرسالة، وجزم به أبو حاتم بن حبان وابن عبد البر وغيرهما في حق سفيان بن عيينة، وبالغ ابن حبان في ذلك حتى قال إنه لا يوجد له تدليس قط إلا وجد بعينه قد بين سماعه فيه من ثقة، يعني كما قيل في سعيد بن المسيب على ما مضى في المرسل. هذا في حقه قليل التدليس، وإذا دلس بين أو دلس عن ثقة هذا يقبل كما هو معروف. وفي سؤالات الحاكم للدارقطني أنه سئل عن تدليس ابن جريج فقال يجتنب، وأما ابن عيينة فإنه يدلس عن الثقات. طيب استدرك. نعم، تدليس ابن جريج هو الذي قال فيه الدارقطني خبيث، يعني أشد فاحش، ليس هشيم بن بشير، أنا اختلط علمي، ليس كلام الدارقطني في ابن جريج وليس فيه هشيم بن بشير. نعم. ولذا قيل أما الإمام ابن عيينة فقد اغتفروا تدليسه من غير رد. لم يوثق البيت المحفوظ من قائل. نعم. ومما وقع لابن عيينة أنه روى بالعنعنة عن عمرو بن دينار، ثم تبين حين سئل أن بينهما علي بن المديني عن أبي عاصم عن ابن جريج أخرجه الخطيب. وتقدم عنه التدليس عن الزهري بواسطتين فقط، لكن مع حذف الصيغة أصلا. وكذا قيل في حميد الطويل إنه لم يسمع من أنس إلا اليسير، وجل حديثه إنما هو عن ثابت عنه ولكنه يدلسه. فقال العلائي ردا على من قال إنه لا يحتج من حديث حميد إلا بما صرح فيه، فقد تبين الواسطة فيها وهو ثقة محتج به. يعني حميد سمع عن أنس قليلا وسمع عن ثابت عن أنس، فهو يروي عن أنس ما سمعه، ويروي عن ثابت عن أنس، ويروي أشياء عن أنس لم يسمعها، لكن هو سمعها من ثابت عن أنس، ولهذا يعني يتسامحون في تدليسه، فما جاء عن حميد معنعنا عن أنس فإنه يصح. لكن تجد أهل العلم أحيانا يبحثون عن التصريح بالسماع من باب تقوية الطريق. نعم. والرابع إن كان وقوع التدليس منه نادرا قبلت عنعنته ونحوها، وإلا فلا، وهو ظاهر جواب ابن المديني. فإن يعقوب بن شيبة قال: سألته عن الرجل يدلس أيكون حجة فيما لم يقل فيه حدثنا؟ فقال: إذا كان الغالب عليه التدليس فلا. نعم. والأكثرون من أئمة الحديث والفقه والأصول قبلوا من حديثهم ما صرح ثقاتهم، خاصة بوصله كسمعت وحدثنا وشهيد. يعني من كان تدليسه عن الثقات أو كان تدليسه نادرا فهذا يتسامحنا، أما إذا كان تدليسه عن الضعفاء وغيرهم فهذا لا، أو كان كثير التدليس فلا، لا بد من التصريح بالسماع. هذا السنف عنينا يعيين مثلا حمد أسامة أسامة ثوري الزهري، ونقل عن مجاهد أن كان يناقش في ذلك بعضهم وغيره، حكم بن عتيبة أيضا. يقبلون تدليس الثقة إذا دلس وصرح بالسماع، أما الضعيف المدلس إذا صرح هو ضعيف أصلا. نعم نعم يستوي صرح بالسماع. إيه نعم لأنه ضعيف أصلا. نعم الدليل على أن التدليس ليس بجرح الفقهاء. إيه نعم هذا يدل، ولكن هو شيء غير غير غير مرغوب غير مرغوب فيه، يقدح في الرواية. لا. لأن التدليس ليس كذبا وإنما هو تحسين لظاهر الإسناد كما قال البزار، وضرب من الإيهام بلفظ محتمل، فإذا صرح قبلوه واحتجوا به وردوا ما أتى منه باللفظ المحتمل وجعلوا حكمه حكم المرسل ونحوه. لا. وهذا التفصيل هو خامس الأقوال فيه، وصحح ببنائه للمفعول، أي هذا القول وممن صححه الخطيب وابن الصلاح، فعلى هذا يجوز فتح أوله، أي صحح ابن الصلاح هذا القول، ولكنه لم يصرح بحكايته عن الأكثرين وممن حكاه العلائي، بل نفى ابن قطان الخلاف في ذلك، وعبارته إذا صرح المدلس الثقة بالسماع قبل بلا خلاف، وإن عنعن ففيه الخلاف، وقريب منه قوله بلا خلاف إشارة إلى رد القول الأول الذي قيل أن ابن الصلاح قال حكي عن بعضهم الرد مطلق. نعم. وقريب منه قول ابن عبد البر: المدلس لا يقبل حديثه حتى يقول حدثنا أو سمعت، فهذا ما لا أعلم فيه خلافا. وكأنه سلف النووي وكأنه سلف النووي رحمه الله في حكايته في شرح المهذب الاتفاق على أن المدلس لا يحتج بخبره إذا عنعن، ولكنه متعقب بما تقدم، إلا إن قيد بمن لا يحتج بالمرسل. وكذا يتعقب نفي ابن القطان الخلاف فيما إذا صرح بما تقدم، وإن وافق على حكاية الخلاف في المعنعن. هناك من رد على الإطلاق كما سبق. وممن ذهب إلى هذا التفصيل الشافعي وابن معين وابن المديني، بل وظاهر كلامه قبول عنعنتهم إذا كان التدليس نادرا كما حكيته قريبا. وفي كتب الصحيح لكل من قول أكثر قول أكثر من المدلس ليس المحجوز، لكن المقصود ليس الاتفاق لإجماع، وإنما قول الأكثر، وإلا فقد سبق أقوال أخرى تقالف. قول أول أنه يرد على الإطلاق، قول أول رد على الإطلاق لابن المدلس. أي نعم، لأنه جرح كما قال قاضي عياض الوهاب وغيره. نعم، باعتباره جرح. نعم. وفي كتب الصحيح وفي كتب الصحيح لكل من البخاري ومسلم وغيرهما عدة من الرواة المدلسين مخرج لحديثهم مما صرحوا فيه بالتحديث، كالأعمش مع قول مع قول مهنا سألت أحمد لما كرهت مراسيله، قال لأنه كان لا يبالي عمن حدث. وكهشيم مصغر يعني يحدث عن الثقات وغيره. وكهشيم مصخر ابن بشير بالتكبير الواسطي المتأخر بعده وأحد الآخذين عنه، فقد قال ابن سعد إنه كان يدلس كثيرا، فما قال فيه أخبرنا فهو حجة وإلا فليس بشيء. يعني هم شيء من الآخذين عن الأعمش. نعم. فإذا الأعمش بغي صدح بالسماء وأيضا هم شيء. نعم. وسئل ما يحملك على التدليس، فقال إنه أشهى شيء. نعم. ها؟ لا. ويرسل أمس. فلا يبالي عمن حدث. ليس تدليسون. إذا كان في المراسيل لا يبالي عمن حدث، من باب أولى في التدليس حيث لا يذكر واسطة. نعم. التدليس فيه الإرسال لا شك، لكن هو مقصود المراسيل الأعمش، لأنه الأعمش كما تدرون الطبقة الخامسة عند ابن حجر، فمن مرة الواحد والاثنين والصحابة. نعم. وغيرهما كحميد الطويل فإنه كما قال ابن سعد أيضا ثقة كثير الحديث، إلا أنه ربما دلس عن أنس وكقتادة وفتش وكقتادة. حميد ابن أبي حميد الطويل، قتادة هو ابن دعامة من قتادة السدوسي. وفتش الصحاح فإنك تجد بها التخريج لجماعة كثيرين مما صرحوا فيه. أي نعم، هذا يعني في كتب الصحاح يوجد رواية للمدلسين. كيف يسأل الدكتورة في رواة المدلسين في الصحيح البخاري؟ أي وكلام أهل العلم فيه معروف، وهو أن روايتهم يعني صحيحة، والغالب أنها فيها التصريح بالسماء من طرق أخرى، وحيث لم يوجد تصريح بالسماء فالحديث ثابت، وإنما صار صنيع الإمام صاحب الصحيح اختيار هذا الطريق دون الأخرى لفوائد سندية أو متنية أو غير ذلك. وإن كان أيضا هناك بعض الطرق فيها مدلسون، وكما قال حافظ المزي رحمه الله قال في النفس منها شيء، يعني لم يجد لها سبيل في التصرف بالسماع ونحو ذلك. لكن الذي عليه أهل العلم في الجملة أنه تمشى وتعتبر صحيحة، ومخرجها هو ما ذكرت. نعم. هنا يأتي مبحث، وهو إذا فتشنا في كل من انتقد ممن سلف انتقد الصحيحين ولم يذكر هذا الحديث بعلة التدليس، فهذه معاصي يأتي فيعل بالتدليس أو لا؟ هذا لا يفعل، الأصل ما ينبغي أن يفعل، لأنه ما دام لم ينتقده من سبق فهذا يدل على صحة الرواية. بل ربما يقع فيها من معنعنهم، ولكن هو كما قال ابن الصلاح وتبعه النووي وغيره محمول على ثبوت السماع عندهم فيه من جهة أخرى، إذا كان في أحاديث الأصول لا للمتابعات تحسينا للظن بمصنفيها. أي نعم، لما؟ لأنهم أهل هذا، أهل لهذا الحسن الظن، إطباق الأمة على تلقي كتابه ما في القبول. نعم. ويتأيد بأن البخاري روى. هناك وجود مسوغات أخرى ليس فقط ثبوت السماع من طريق أخرى، كون هذا الراوي أخص بشيخه وكونه روايته عنه بالعنعنة فيها حالة خاصة مثل رواية عنعنة الأعمش عن من أكثر عنه من شيوخه أبو الزبير عن جابر وابن جريج عن قتادة عن عطاء وحميد عن أنس ويحب الكثير عن أبي سلمة وكذلك غيرهم من له حالة خاصة، كذلك كونه من رواية شعبة أو يحيى بن سعيد القطان فإنهم كانوا يرون إلا ما يسمع ما هو من سماع من شيوخ ابنه. لماذا قيده أو اشترط كون هذا الحديث الرسول يسمع؟ قد يقول لا، هو هنا قال ما وجد في الصحيح يعترض عليه لأنه موجود تصريح بالسماع من طريق آخر أو غيره من سبغات ذكرته، هذا إذا كان في الأصول. أما باب المتابعات فيكفي أنه ذكر المتابعة لأنه عمدته على الأصل يتساهل المتابعات والشواهد ما لا يتساهل. ليه؟ ويتأيد بأن البخاري نعم ويتأيد بأن البخاري روى في صحيحه عن علي بن المديني عن ابن عيينة قال قال الزهري ثم قال بعده عن شيخه سمعت ابن عيينة مرارا فلم أسمعه يذكر الخبر وهو من صحيح حديث. نعم. وعلى كل حال فالحكم كذلك، يعني ولو لم نقف نحن على ذلك لا في المستخرجات التي هي مظنة لكثير منهم ولا في غيرها. أي نعم، هذا من فوائد يعني قال ولو لم نحصل على ذلك فعلى هذا يحمل، يعني ومن فوائد المستخرجات بيان سماع المدلس ونحو ذلك، وحتى لو لم نجد في المستخرجات والمستدركات وسائر كتب الحديث ما يدل على هذا السماع فإنه على هذا يحمل كما قال الإمام. وأشار ابن دقيق العيد إلى التوقف في ذلك فإنه قال بعد تقرير أن معنعن المدلس كالمنقطع ما نصه، وهذا جار على القياس إلا أن الجري عليه في تصرفات المحدثين وتخريجاتهم صعب عسير يوجب اقتراح كثير من الأحاديث التي صححوها، إذ يتعذر علينا إثبات سماع المدلس فيها من شيخه، اللهم إلا أن يدعي مدعي أن الأولين اطلعوا على ذلك، وإن لم نطلع نحن عليه وفي ذلك نظر انتهى. وفي ذلك نظر يعني هذا قوله يقولون أنه اطلعوا عليه، لكن في الحقيقة وجود حديث في الصحيحين فيه قضية التدليس وهي واضحة ولم يسبق أن انتقده أحد ممن حفظت لنا نصوصهم، التجرع عليه ليس سهلا. وأحسن من هذا كله قول القطب الحلبي في القدح المعلى أكثر العلماء أن المعنعنات التي في الصحيحين منزلة منزلة السماع، يعني إما لمجيئها من وجه آخر بالتصريح أو لكون المعنعن لا يدلس إلا عن ثقة أو عن بعض شيوخه أو لوقوعها من جهة بعض النقاد المحققين سماع المعنعن لها المعنعن لها. نعم هذه بعض المسوغات. نعم. ولذا استثني من هذا الخلاف الأعمش وأبو إسحاق وقتادة بالنسبة لحديث شعبة خاصة عنه بل وغيرهم على الصحيح كما أفاد ابن حجر. نعم. فإنه قال كفيتكم تدليسهم، فإذا جاء حديثهم من طريقه بالعنعنة حمل على السماع جزما، وأبو إسحاق فقط بالنسبة لحديث القطان عن زهير عنه. أي نعم، يحيى بن سعيد القطان عن زهير بن معاوية عن أبي شمس. نعم. وأبو الزبير عن جابر بالنسبة لحديث الليث خاصة عنه، والثوري بالنسبة لحديث القطان عنه، بل قال البخاري لا يعرف لسفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت ولا عن سلمة بن كهيل ولا عن منصور ولا عن كثير من مشايخه تدليس ما أقل تدليسه. نعم. وما أشار إليه وكذلك بالنسبة لهشيم ابن بشير من رواية منصور بن المعتمر أفاده شيخ ناس مفلح بن سليمان الرشيدي عافاه الله أفادنا بهذه الفائدة وهي أن في أثر ذكرته له أن فيه عنعنة هشيم فلما ذكرت السند قال طارت العنعنة قلت ولي ما قال لأن منصور معروف في روايته عن هشيم أو هشيم عن منصور هشيم عن منصور منصور هو شيخه فلتسلم وتصح الرواية كما ذكر في التراجم كتب التراجم فهذه أيضا تزادها هنا نعم وما أشار إليه في أثر اجتماع الجمعة والعيد وأن ظاهر الآثار عن ابن الزبير أنه لم يصل الظهر لكن قد روى عبد الرزاق أو ابن أبي شيبة أثر بإسناد صحيح ظاهره الصحة لكن ما يخشى فيه عنعنة هشيم عن هشيم فكون ذكرته في بحث لو ثبت هذا لزال الإشكال كان أقوى في الدلالة وإن كان هناك أدلة أخرى فقال بل هو أقوى الدليل وهذه العنعنة لا تضر لأنه له خاصية بشيخه منصور بن المعتمر وفي الأثر أن ابن الزبير صلى بهم الظهر أربعة فهو حجة في الباب نعم راجع تهذيب الكمال نعم كم ساعة عشرة تميز ما كنت تميز لم تميز بسرعة يواصل وما أشار إليه شيخنا من إطلاق تخريج أصحاب الصحيح لطائفة منهم حيث جعل منهم قسما احتمل الأئمة تدليسه وخرجوا له في الصحيح لإمامته وقلة تدليسه في جنب ما روى كالثوري يتنزل على هذا لا سيما وقد جعل من هذا القسم من كان لا يدلس إلا عن ثقة كابن عيينة وكلام الحاكم يساعده فإنه قال ومنهم جماعة من المحدثين المتقدمين والمتأخرين مخرج حديثهم في الصحيح إلا أن المتبحر في هذا العلم يميز بين ما سمعوه وبين ما دلسوه قلت وقد أخرج البخاري في مناقب سعد بن معاذ للأعمش عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر بالعنعنة ثم أردفه برواية الأعمش له فقال حدثنا أبو صالح عن جابر لتتقوى بها الرواية الأولى وكذا يستثنى من الخلاف من أكثر التدليس عن الضعفاء والمجاهيل كبقية بن الوليد لاتفاقهم كما قاله شيخنا على أنه لا يحتج بشيء من حديثهم إلا بما صرحوا بالسماع فيه أو من ضعف بأمر آخر سوى التدليس فإن لا يحتج بشيء من حديثهم إلا بما صرحوا بالسماع نعم لأنهم يفترون عن الضعفاء والمجاهيل هنا نحن في تدليس الإسناد لم نصل إلى تدليس التسوية في الإسناد بين وبين شيء في التسوية سيأتي الكلام أو من ضعف بأمر آخر سوى التدليس فإن هؤلاء حديثهم مردود جزمة ولو يعني يستثنى أيضا من الخلاف من أكثر التدليس عن الضعفاء هذا لا يقبل حتى يصرح بالسماء وأيضا إذا كان مضاعف لأمر غير التدليس فهذا مردود الجزم نعم ولو صرحوا بالسماع إلا إن توبعوا ولو كان الضعف يسيرا كابن نهيعة أي نعم الإشارة إلى ابن نهيعة مدلس هذا ذكر في ترجمته والله أعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.